الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن أصل العبد عند ربه أو فيما بينه وبين ربه هو دينه، دينه الذي به يكون وبغيره لا يكون، دينه الذي ينبغي أن يكون الشاغل الأكبر والهم الأكبر، والذي لا ينبغي أن يكون أكبر منه شيء، يشغل من يريد أن يكون له فوز عند ربه أو يكون مكرما. فالدين هو الأصل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إشارة إلى أن الأصل ليس النسب وليس المال وليس الجاه ولا السلطان ولا العصبة، إنما هو الدين. فمن أبطأ به دينه، ومن أبطأ به صلاحه، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع ما سوى ذلك. أعلاه النسب، فكل ما سوى النسب قليل. فإن كان النسب لا يسرع بالعبد ولا يرفع له قدر ولا يقيم له كرامة بعد أن يفشل العمل في ذلك، فلا متعلق لذلك العبد في كرامة أو شأن. ولذلك ينبغي للعبد أن يسعى دائما في العمل لدينه بقدر ما يستطيع، من باب أن يرتبط بأصله وأن يديم الصلة بأصله حتى لا يكون مقطوع. فإن العبد الذي لا دين له هو في الدنيا كالبهيمة، وفي الآخرة مقطوع لا كرامة له، مهان، له عذاب مقيم، له عذاب أليم، له عذاب مهين، له عذاب عظيم، كل بحسبه. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم، نجعل لنا مخرجا من كل عذاب ونجاة من كل سوء، وأن يجعلنا ممن يكرمهم عنده سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي لابد أن تعلم أن هذه الحقيقة ينبغي أن تكون أمام كل عبد بمثابة المرء الذي يراه في قبلته دوما. فهو القبلة يراها العبد حين الصلاة، ولكن الهم الأكبر يراه العبد في منامه ويقظته، لا يغفل عنه أبدا، لأنه أكبر الهم ومبلغ العلم. والناس في ذلك ليسوا على السوية أو ليسوا على الصراط أو ليسوا على انتظام سوي سليم في هذه القضية، بل إنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، وهذا هو مربط الفرس، وهذا هو محل المسألة التي ينبغي أن تعلمها. ما الذي ينبغي عليك أن تجعل لك من العمل ما يسارع بك يوم القيامة؟ وما الحاصل؟ الحاصل غير ذلك. وما العلة؟ هذا هو الكلام، أو هذه هي الموعظة. وما العلة؟ ما السبب في تخلف العبد عما يرفع قدره يوم القيامة؟ لماذا لا نعمل لديننا أو نعمل القليل؟ إن كانت الصلوات الخمس في أوقات تتخلل اليوم والليلة لا تساوي معشار اليوم، في المقابل ينقطع العمل بعد ذلك، ده إن كان يصلي ينقطع العمل بعد ذلك، ويبقى سعيه في الدنيا ويفرح بكل ما يحصل منها، فتصير أكبر الهم ومبلغ العلم، وعندئذ تأخذ الدنيا مكانا ليس لها، لأن العبد العاقل ينبغي أن يضع الأمور في نصابها، ونصاب الأمور أن تكون الدنيا دنيا من الأدنى، وأن تكون الآخرة هي أكبر الهم ومبلغ العلم فتكون الأكبر. وهذا لا يكون بمجرد الأماني ولا بمجرد الدعوة، بل يكون بما يعتقده العبد ويهم به ويفكر فيه ويصدقه مسلكه العملي، فيشهد له، يشهد له مع نفسه وبينه وبين ربه، ويدخر له أمره الذي يسارع به يوم القيامة، الذي يسارع به يوم القيامة. نحن نعلم أن قضية الدين ينبغي أن تكون منا بمكانة أعلى من اللحم والدم. لماذا؟ لأنها هي قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وما أقام السماوات والأرض إلا لها. لابد أن نستوعب ذلك، وما أقام السماوات والأرض إلا لها، وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا من أجل أن تقوم هذه القضية، وهي قضية إقامة الدين وظهوره وعلوه، فتشهد به عقائد الناس، وتشهد به ألسنتهم، وتشهد به مسالكهم. فهذه هي القضية التي ينبغي أن تنشغل بها، أنت تؤمن بذلك كله، وأنت تسلم بذلك كله، وتعلم علم اليقين أن الدين هو باب الكرامة في الدنيا والآخرة، يصير به العبد من الأتقياء المكرمين المحبوبين من أهل الصلاح. والعبد إذا ما انتسب لدينه أو إذا ما صار موصول الصلة بدينه كان معززا مكرما، ولا يهان إلا من أهل الكفر والفسوق والعصيان. ومهان العبد من أهل الكفر والفسوق والعصيان عزة، ومهان العبد من أهل الطاعة والإيمان ذل ومهانة. حتى معاقبتك، فلم يكن يشين النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص من قدره أن يلمزه ويطعن فيه ويهمزه ويسخر منه أهل الكفر والفجور والشرك والمجون. لم يكن مثل ما يقع منهم أو مثل ما وقع منهم في حقه منقصا، بل كان باب علو، بل كان عنوان صدق وعنوان رضا ومقتضى قبول عند الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تفهم ذلك، عندما تكون موصول الصلة بدينك منسب إليه فأنت مكرم في الدنيا والآخرة، وكرامة الدنيا تكون بثناء أهل الخير عليك وصحبتهم لك وحبهم لك. فإن من العباد من يبلغ الرضا والمكارم بحب عبد له، بحب عبد له من الصالحين. ألا ترى أن أبا بكر كانت له المفخرة على أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته منه أمام الأصحاب وأمام الصحب، فقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. فهذا رفع قدر بحب عبد، لكنه خير العباد على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو بكر يعلن محبته لعمر، كانت تلك مفخرة لعمر بعبد واحد يحبه. فأنت ينبغي أن تحسب المسألة بهذا المعيار، حتى لا يطول الكلام فيما يتعلق بإبراز القضية وما في مقابلها من تضييعها عند كثير منا. أنت ينبغي أن تهتم بالسبب. ما السبب الذي يجعلنا لا نقوم على ما ينبغي أن يقام عليه، ولا نسلك ما ينبغي أن يسلك؟ ما السبب؟ السبب يتجلى في العلاقة بالدنيا والآخرة، العلاقة بالدنيا والآخرة. فإننا نجد أن القرآن في كثير من المواطن قد ذكر مسالك الناس ومشاربهم، إما بأنهم يتعاملون مع الآخرة وينظرون إلى الأمر فيما يتعلق بتقديم الرغبة في الآخرة والعمل لها، وإما أن يكون الأمر على غير ذلك، وهو أن يحب العاجلة ويذر الآخرة. لما وصف الله تبارك وتعالى حال كثير من الناس الذين تخلفوا عن القضية، وهذه تذكرة ليست اتهاما، فلعلكم بإذن رب العالمين مبرؤون من أن تكونوا متهمين بذلك. ولكن ما جعل القرآن وما جاء في عرض الأحوال من أحوال الكافرين والفاسقين والمبتعدين، وفي المقابل أحوال الطيبين والسابقين والمؤمنين والمسلمين، وكذلك ما بين من تمثل بهؤلاء ومن حقيقة الأولين كالمنافقين، ما جاء عرض القرآن لكل الطوائف والأحوال والمشارب والمسالك إلا على سبيل أن يتعظ كل عبد فينظر. فإن جاءت أوصاف الكافرين يسأل ويفحص ويمحص أهي فيه، وإن جاءت أوصاف المؤمنين ينظر بينه وبين ربه دون ادعاء ودون مراءاة أهي فيه أو من أهلها. وإن كانت صفات المنافقين وهي بواطن لا يعلمها بعد الرب عز وجل إلا العبد من نفسه، حتى لو ظهرت علامات فهي مظان، أما حقيقة الأوصاف فيعلمها العبد من نفسه ويعلم تماما هل هو ممن قال الله فيهم تلك الأوصاف المذكورة من أجل بيان أحوال المنافقين، وهكذا وهكذا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم من عظيم اهتمامهم بدينهم، ولأن الدين كان أكبر الهم ومبلغ العلم، صاروا على هذا المسار، وهو مسار عرض الحال على الأوصاف القرآنية سواء كانت السلبية أو الإيجابية، حتى يروا أين هم. فإن وجدوا أنهم موفقون كان ذلك فضل من الله عز وجل عليهم، فتمسكوا بما هم عليه وجددوه وزادوه. وإن وجدوا أنهم قد اختلت منهم الموازين في بعض الأحيان راجعوا وتابوا وسابوا، وقام بعضهم على بعض من باب التعاون على البر والتقوى، وإنكار المنكر الذي هو من صلب الإيمان. يقول الله تعالى في عرض بعض أحوال الخلق فيما يتعلق بهذه القضية الهامة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الآيات بمثابة تفصيل وتدقيق في مسالك الخلق فيما يتعلق بهذه القضية التي أشرت إليها، والتي يترتب عليها سلامة المصير وحسن المآل أو ما يكون من ضده. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من حسن المآل أكبر نصيب. فيقول عز بن قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لما ينظر إلى عطاء الدنيا وما يمكن أن يمن عليه به سواء من سلطان أو جاه أو عصبة أو مال أو متاع أو ما شابه مما يجعل له منظر في وسط الناس وتحب الناس ذلك ويحب الناس ذلك. لماذا؟ لأنه كما قال تعالى في مواطن أخر مثل قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه قاعدة وهذا وصف ممن خلق، وأدق الأوصاف ما جاءت من عند من خلق. لماذا؟ لأن من خلق هو الذي ركب وهو الأعلم بالمركب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأدق الأوصاف لنا وفينا هي ما جاءت من عند من خلق تبارك وتعالى جل في علاه. منها: كلا بل تحبون العاجلة، هذا وصف، وهذا مجبول فينا من زمن آدم، فإن أول من ظهرت فيه هذه الجبلة آدم عليه السلام. آدم إذ أن الله عز وجل أذن له بأن يأكل من أطيب الشجر من شجر الجنة، ومنعه من شجرة هي أخبثهم، ولم يكن الممنوع خير من المأذون فيه، ولكن لما أغواه إبليس ووسوس له وبين له أن هناك أمر يمكن أن يعجل، ملك خالد ممكن أن يعجل ولا ينتظر إذا أكل من هذه الشجرة، فغلبت آدم عليه السلام جبلة حب العاجلة. لماذا؟ لأن هذا تركيب خلقي، ليست هذه مطعنة يا أخوان، تركيب خلقي. خلق الإنسان من عجل، إذن أنت تركيب خلقي فيك أنك تريد أن تنتهي المسألة في ساعة. إذا أردت أن تصلي بالليل لعلك اخترت أن تصلي أقل الأعداد وبأقصر الصور لتقنع نفسك أنك صليت. لو فتحت المصحف تجد نفسك أنك تريد أن تسرع في القراءة لتقلب الصفحات لتقنع نفسك أنك قرأ. هذا في البر العجلة، فكيف إذا كان الأمر متعلق بكينونة الدنيا وما فيها؟ إذن حب العاجلة هو الذي يجعل حب مكونات العاجلة، والشعور بالكرامة مع مكوناتها، والشعور بالمهانة مع فقد مكوناتها. بينما العاقل الذي وبينما العاقل وذا الدين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لما دخل عمر رضي الله عنه عليه وقد نام على حصير أثر في جنبه، فتأثر عمر رضي الله عنه بذلك وقال: تنام على الحصير يا رسول الله، وأولئك ملوك فارس وكسرى، أي ينعمون في القصور. فكان جوابه سيد الناس وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم: أنت في هذا يا ابن الخطاب؟ أي أنك تشغلك هذه الأمور وتفكر بهذه الطريقة؟ مالي والدنيا إن أنا فيها إلا مسافر أو عابر سبيل. بمعنى أنه لم يكن يحب العاجلة، بل كان يحب الآخرة. ما كان يطلب من الدنيا مقاما ولا علوا ولا شرفا، بل كان يطلبه في الآخرة. حتى أنه لما خير قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أن يكون في الرفيق الذي يرضى الله عنهم، من باب أنه يعلم. حتى لما ألمت به سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة أن تبكي، بل قد بكت وقالت: وكرب أبتاه، أجابها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. لماذا؟ لأنه يحب الآخرة ويذر العاجلة. أما نحن الذين لم نغالب جبلتنا الخلقية غلبتنا، فصرنا على مسلك العام، لأننا لم نغالبه بالدين، فغلبتنا هذه الصفة التي تضيعنا وهذه الجبلة. وأنت تعلم أن الدين جاء ليقيد الجبلات ويغالب السالب منها، يغالبه، لا ينفي الجبلة. ليس الدين معناه أن تحول خلقك من آدمي إلى ملاك أبدا، ولكن الدين أن تنظر: أنت تحب الطعام؟ كل واشرب ولا تسرف. أنت تحب النساء؟ تزوجوا، تناكحوا، تناسلوا. أنت تحب المال؟ أدي حقه، تكسبه من حلال وأدي حقه. أنت تحب السلطان والمكان أن يكون لك شأن؟ إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياك والكبر، فإن الكبر يجعل صاحبه مهانا كالذر يوم القيامة، ويمنع صاحبه من الجنة أحيانا، وغير ذلك. فأنت مطالب فعندما تكون ممن يحب العاجلة، خلصني حين النهاردة وموتني بكرة، ممن عيش، يعني عيش ساعة بتاعتك، فأنت أسير ساعتك كما كانوا يقولون. لكن العاقل المتدبر الذي يستعمل ما أعطاه الله من أدوات التكليف والفهم، من الفؤاد والعقل والسمع والبصر، مثل هذا ما له، مثل هذا هو الذي يستعمل تلك الأشياء ليصل بها إلى الحقائق الشرعية. وما هي الحقائق الشرعية؟ أن يعلم أن الآخرة أبقى من العاجلة، وأن الآخرة هي التي ينبغي أن ترجى لا العاجلة. ولكن الحقيقة التي سار عليها كثير من الناس ففسدت مسالكهم وضلت، بل صارت فنا في الضلال وفنا في الفجور، إن أسوأ ما يبتلى به عبد أن يكون ظالما، وأن يسمي الظلم بغير اسمه حتى يرى فيه مهارة، فيسمي الظلم قبضة من حديد، ويسمي الظلم أخذا على يد الإرهاب، ويسمي الظلم بأسماء كثيرة. في النهاية يجعل من الظلم الذي هو أحلك ما يكون ظلاما يوم القيامة مهارة، بسبب تغيير الاسم والوصف. ما الذي يجعل العبد يسير في هذا المسار وهو يعلم، حتى لو تغافل، حتى لو أخذته فتنة الموالاة لغير أهل الدين، يعلم أنه مقدور عليه حتما، وأن هناك حفرة تنتظره، كما انتظر فرعون الذي قال للناس لست لم يقل أنا الزعيم ولا الكبير ولا الرئيس، بل قال أنا ربكم الأعلى. أفرط في الظلم ووصف مسلكه بأنه إله، والإله قوله حق ومسلكه حق وفعله حق، الإله الحق. فهو أنزل نفسه ذلك حتى إذا ما قتل يكون حق، وإذا ما أخذ في بني إسرائيل يكون حق، يذبح الأبناء حق، يستحي النساء حق، يسوم الناس سوء العذاب حق. هكذا، ما الذي يقتضي، ما الذي يجعله يفعل ذلك ويعلم أن هناك حفرة تنتظره؟ الذي يجعله يفعل ذلك هو بل كلا بل تحبون العاجلة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي عامله معاملة المختبر، فكان من باب الاختبار أن أعطاه بعض أمور الدنيا، والعطاء عند الله والمنع سواء. أن يعطي فلانا أراض وأموال وتجارة، وأن يمنع الإنسان حتى يتكفف الناس أو يسد جوعه بالقليل من الرمق، سواء بسواء، لأنه يعطي من يحب ومن لا يحب، ويمنع من يحب ومن لا يحب. ألا ترى إلى فعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد أنه نام على الأرض بغير فرش، ونام على المسح، ونام على النطع، وهو ما يتخذ من الأدم أي الجلد المدبوغ، ونام على فراش، وكان له مسح مثل الجوال، يطبق طب يسنى سنية واحدة، سني له مرتين، فقال ردوه إلى ما كان عليه فإنه شغلني عن صلاتي، أو أضاع علي صلاتي أي صلاة الليل، وكأنه ارتاح عليه لما سني سنيتين. هذا هو شأن النبي، منع من الدنيا. هل كان المنع علامة غضب؟ لا والله، لا والله أبدا. فليس هناك في الكون ولا في من خلق الله جميعا من يوم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أرضى من محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومع ذلك كانت هذه حياته قليلة قليلة قليلة. فالعطاء والمنع سواء. فيبين الله لنا ويعلمنا أن هناك كثير من الخلق إذا ما أعطوا على سبيل الاختبار، لأن العطاء والمنع سواء سواء، بمعنى أن ليس العطاء دليل كرم وليس كرامة، وليس المنع دليل سخط. فإذا ما أعطي يقول ربي أكرما، وإذا ما منع يقول ربي أهانا، فيقول كلا. وكلا هنا أو كلا في القرآن عموما لها معان عدة، أشهرها معنيان. الأول التوبيخ والتكذيب والردع، يعني ارتدع كذبت، ومعناها حقا، تأتي بمعنى حقا، هنا بمعنى ارتدع كذبت، ليس كما تظن أن العطاء دليل كرامة. وقوله فأكرمه أي زاد له، تقول بعني وأكرمني، ليس كرمني إنما أكرمني، أي تعطيني المباع وتزد عليه. فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق، اللي هو المنع، والمنع والعطاء سواء، فيقول ربي أهانا، إن ربي منعني، وهذا عنوان إهانة وذلة، ولو كنت ذا كرامة عنده أو مكرما لأعطاني كما أعطى فلان. وهذا معتقد، لأنه سيؤثر في المسلك، فيفرح العبد ويركن إلى إذا أعطي، ويبقى ماشي بيزغرد لأنه أعطي، والآخر يمشي مبؤوس ميؤوس مقبوح لأنه منع. وهذا يختبر وهذا يختبر، وهذا سواء بهذا. ولكنه يختبر بالسراء لمن يعلم بحكمته أن اختبارهم في السراء، ويختبر بالضراء من يعلم بحكمته أن اختبارهم بالضراء. ووالله كم من أناس هلكوا بسرائهم ونجوا لما أصابتهم ضراء واستقاموا، وكم من أناس هلكوا بضرائهم لأنهم لم يدركوا أنه اختبار فضلوا وقنطوا من رحمته واستمرأوا الباطل واستحلوا من الذنوب أو أصروا عليها فنالوا السخط الحقيقي، ليس في منع الدنيا. وقد يكون في منع الدنيا ما يوجب رقة القلب والاستكانة إلى الله عز وجل. وأنت ترى أن كثيرا من الناس بمجرد أن يعطوا القليل لا يستخدموه إلا في كل سوء، في كل سوء، إن كان مع سلطان ظلم وإن كان بغير سلطان فجر، بفعل الموبقات والزنا والخمور وما شابه. أسأل أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. فيقول الله كذبت ارتدع، وهنا ذكر تعليل إن حقيقة الأمر في الكرامة والإهانة هو أنكم انشغلتم عن الآخرة كما قلت. فهنا بيان فيه شيء من التفصيل في الموطن الآخر، كلا بل تحبون العاجلة فتنظرون إلى من يعطى منها من عرضها مكرم، وتنظرون إلى من يمنع من عرضها مهان. ما الذي يجعل هذا التصور؟ هل هي عقيدة نسخت؟ هل هو أمر توارثوه؟ لا، هو نابع من جبلة، وهي كما قلت حب العجلة والخلق من العجلة، خلق الإنسان من عجل. فحبه للعجلة هو الذي يرى أنا بحب الدنيا وأعطيت منها يبقى أنا مكرم، وفلان أكرم مني، ده فلان ده عنده، وفلان مسكين حقير بئيس ما عندوش. الذي يبعث على هذه النظرة هو حب العاجلة، ليس حب العاجلة فقط، بل ومعه ما يترتب على الخسران وهو ترك الآخرة والعمل لها. بل تحبون العاجلة وتذرون، لم يقل وتكرهون، مع أن المقابلة زم بيقولوا أهل البلاغة، بل كلا بل تحبون فتكون المقابلة تكرهون، إنما لم يقل تكرهون لأنه قلما يكره، كلما يقرأ في المسلك مع ربه. إنما إذا أنكر الدين بكله وأنكر أركان الإيمان كلها فالإنكار يبعث على ما بعده من كراهية. إنما هو قال حبكم للعاجلة هو الذي يمنعكم من العمل للآخرة، فتصير الآخرة متروكة مهجورة مذراة. كلا بل تحبون العاجلة، هنا يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذه واحدة، ولا تحاضون على طعام المسكين ثانية، وتأكلون التراث أكلا لما ثالثة، وتحبون المال حبا جما رابعة. الأربع أمور مادية، لأن الكلام فيما يتعلق بأمور مادية. يعني لم يقل كلا بل لا تجاهدون في سبيل الله، وهذا من أمور التردي. كلا بل لا تنكرون المنكر، وهذا من أمور التردي. إنما جمع أربع مسالك تبين لهم إنكم ركنتم إلى ما أعطيتم من الدنيا ولم تبذلوا فيها، وهذا هو السر. أي كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهنا كلا كذبتم، إن مسالككم تشهد على مقام الكرامة أو الحقارة، فإن الذي حط قدركم ليس أنكم فقدتم من الدنيا ولم تعطوا منها مثل ما أعطي غيركم، وليس مقام الكرامة والعلو أنكم أعطيتم من الدنيا مما منع منه غيركم أبدا، إنما إنكم تسلكون مسالك. هناك قال وتذرون الآخرة دون تفصيل، هنا قال وتذرون الآخرة. لكن بين مسالك الترك أنكم لا تكرمون اليتيم، وإكرام اليتيم مسلك مادي، هو أن ترعاه وأن تكفله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالوسطى والتي تلي الإبهام، وأشار بالوسطى والتي تلي الإبهام التي يسمونها السبابة. فهذه مكانة اليتيم. وكون نصوص كثيرة فيما يتعلق بفضل اليتيم والتحضيض، بل ولا تحاضون على طعام المسكين. إكرام اليتيم مسلك الموسر. طب والمعسر يحض على طعام المسكين. ومعنى تحاضون أي تتحاضون، أي يحض بعضكم بعض. فلان محتاج يا ريت ترعاه، فلان جارك كنت أعلم بيه منه قبط على بابه وشوفه كده لأنه محتاج أكل وشرب وعنده مشكلة في دواه، فتحس إن في تواصل بالحق. فأنت لا تفعل هذا ولا ذاك، أنت أعطيت فركنت لما أعطيت، وأنت منعت فابتأست، فلا تسلك برا في هذا ولا ذاك. بل قال: بل لا تكرمون اليتيم وأنتم قادرون إن كنتم من أهل الإعطاء الذي ظننتم أن مجرد الإعطاء كرامة وأنتم في حال الندامة. وعنوان ذلك أنكم لا تكرمون اليتيم. بل حتى وإن كنتم لا تملكون لا تحاضون على طعام المسكين. وفي نفس الوقت أنتم من المفرطين في التعلق بالمال والدنيا، أنتم من عباد الدرهم والدينار، أنتم ممن لا يرى سعادة ولا يرى خير ولا يرى قوة ولا يرى تنعم ولا يرى سرور ولا انسجام إلا بكثرة الفلوس، وتحبون المال حبا جما، حبا قويا، حب بقوة، حب بقوة. لماذا قال حبا جما؟ لأنه ما من نفس إلا وتحب المال. حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب المال لكن ليس جما، لأن الحب بقوة تجعل الإنسان لا يفرط فيه أبدا. أول ما يعد الرز ما يدور على التانية حطها تالتة، ويشتري الشقة دي والأرض دي والبيت ده كذا. نسأل أن يعافينا مما ابتلانا به، ونسأل أن يحيي موات قلوبنا، نسأل أن يحيي موات قلوبنا وأن يجعلنا من المهتدين. لكن عندما يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالمال ليتصدق به وليقدم العبادات. وكما قلت من قبل أنه ما ترك باب، ما ترك ربه عز وجل بابا ليقربه إلى الجنة إلا وفتحه له. حتى أبواب البلاء التي تقتضي الصبر والتي يعظم لها الأجر فتحها له، فتحها له من باب أن يعظم له الأجر. وتحبون المال حبا جما فيجعلكم لا تؤدون حقه، ويجعلكم تقاتلون من أجله، وتجعلكم ويجعلكم عبادا له، وتأكلون التراث وهو الميراث من الآباء والأجداد. وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما، لما يعني جمع، يعني كل ما وجدتموه ميراثا جمعتوه فوقعتم في مصيبتين. الأولى ما كان مشهور عند العرب وقت نزول الآيات من منع النساء والصبيان من الإرث، كما هو موجود في بعض الطوائف وبعض الناس في زماننا. المرأة ما تورث المال، أبونا ما يروحش برا، فهذا من باب أكل التراث أكل اللمة. وأيضا لا ينظر إلى حله وحرمته، قد يكون من الغصب أو يكون مال الغير الذي اشتكى من أنه غصب منه وظلم فيه، وأنت لأنك ورثته يقول لك أنا ورثته أنا ماليش دعوة معرفكش، يا عم ده حرام ده مغصوب، لأنه يحبه حبا جما ولأنه يأكله أكلا لما. إذن هناك مقتضيات إن لم يداويها العبد غلبته، فإذا غلبته جعلته مقهورا، جعلته مقهورا وجعلت مسالكه متبلدة وجعلت تعاون الناس بينهم عليها. واعلم أننا في أزمان بالرغم من أننا ننال في دنيانا شظف العيش والغلاء وقلة الوجد إلا بالنهب والتعاون على الإثم وكثرة الظلم الذي أنشأه من أنشأه، ومع ذلك لازلنا نحب الدنيا ولازلنا نتعلق بها ولازلنا نأكل منها أكلا لما ولازلنا نحب منها بالرغم من كدرها، وبقت الحياة بلغة العامة مقرفة، ومع ذلك لازلنا نحب العاجلة ونذر الآخرة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المبصرين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الله عز وجل بصر خلقه وعلمهم وبين لهم أن المتروك هو الذي ينبغي أن يهتم به العبد، وأنه فيه المآل والمصير، فعرض لهم ذلك المآل والمصير حتى يعلموا أنهم في خطة خسف، وأن تعلقهم بالدنيا هو الذي أعماهم عن سبيل نجاتهم، وهو الذي أرداهم سوء العاقبة. سوء العاقبة: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، هنا حقا، بل اعلموا حقا لا مرية فيه، إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا تقريب لبعض حقائق ووقائع يوم القيامة، لعل ذلك يجلي عمى التعلق بالدنيا وحب العاجلة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي جعل أعلاها مستويا ببسيطها، وجاء لفظ دكا بعد دكا حتى يقال أنها لم تذر ولا تبقي، كمن يدك بيتا ليهدمه فتجده يدكه دكا ثم دكا ثم دكا حتى لا يبقي منه شيئا قائم. قال: إذا دكت الأرض دكا دكا ثم بسطت، وأقام الله عز وجل أرض المحشر ونزل بين خلقه ليحكم فيهم، وجاء ربك، مجيء حقيقي على الوجه الذي يليق به، مجيء حقيقي على الوجه الذي لا يليق به، بغير تمثيل ولا تكييف ولا طلب معرفة الكيفية ولا الطمع في ذلك. وجاء والملك أيضا جاء صفا صفا، اجتمعت ملائكة السماوات كلها صفوفا بين يدي ربهم ينظرون في الخلق إذ يحشرون. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ولم يقف الأمر عند ذلك: وجيء يومئذ بجهنم. نسأل الله السلامة، نسأل أن يسلمنا وإياكم. يكون للنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 زمام، بمعنى الحزام، يجر كل زمام 70,000 ملك، فتقام على يسار العرش حتى يشهدها الخلق ويرونها وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ لن يكون الأمر بمعتقداتكم ولا بمفردات فهمكم. يومئذ تحدث الكرامة الحقيقية والإهانة الحقيقية بناء على ما قدم من أمر الدين. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان، تتصحح مفاهيمه وتنضبط تصوراته، ويرى الأمر على الحقيقة، ويصير بصره حديد فيتذكر. لكن أن له الذكرى، إن التذكر لا يكون إلا في حالة ما يقوم المسلك لينتفع به، هذا هو التذكر. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، بمعنى أن يكون هناك من تقويم الفهم ما يترتب عليه تقويم المسلك. فكل تقويم فهم يترتب عليه تقويم مسلك يقود إلى نفع يسمى ذكرى. فإذا كان يوم القيامة وفهم وعلم وتفهم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر، يعني لن تنفعه. كيف أن هنا بمعنى كيف وبمعنى من أين، يعني من أين يترتب عليها الذكرى. احنا قلنا الذكرى هي أن يقوم تصورك ومفهومك فيتقوم مسلكك فتنتفع. أن للعبد الذي يتذكر يوم القيامة بذلك، عندما يرى النار وعندما يستحضر ما قدم فلا يجد إلا الندم، فيتذكر تذكر لا قيمة له، وأن له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول أي إنه في هذه الساعة التي يتذكر فيها ولا يجد للذكرى فائدة، ينطق ندما، يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا بيان إلى أن الحياة الحقيقية هي ما يكون في الآخرة، إما حياة طيبة وإما حياة خبيثة، يتقلب في جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ لا يعذب عذابه أحد، والضمير هنا إما على الله كما قال أهل العلم، وإما على الملائكة الموكل بهم التعذيب. لا يعذب أحد مثل ما يعذب هذا الغافل الذي طلب الدنيا وتعلق بها. ولابد أن تعلم أن حب العاجلة يجعل الإنسان في أسوأ المسالك، إن حب العاجلة لا تدمع عينه لآخرة، إن محب العاجلة تجده طاغوتا ليس له مسلك إلا الطغيان، إن حب العاجلة يجعل الإنسان يظن أنه سيبقى لا يفنى، وفناؤه قريب وخلاص العباد منه قريب، لأن الأمر لا يحكم إلا بالملك القهار القاهر فوق عباده. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. إن الله، أهل العلم قالوا، قال بعضهم أن هناك أن من يتولى عقاب أولئك هو الله عز وجل، لا يوكلهم لغيره. وفي المقابل من تدبر في الدنيا وتذكر يكون له مسلك آخر، يكون له مسلك آخر، وهو يا أيتها النفس المطمئنة. اطمأنت متى؟ في الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس التي اطمأنت بالذكرى وعرفت قدر الآخرة وسعت لها، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحبه الكرام، تنبه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ولم يقل ارجعي إلى آخرتك، وهذا ترفق وحنو أي أنك سترجع إلى ربك. لماذا لم يقل ارجع إلى إلهك مع أنه المعبود؟ والإلهية مسلك النجاة، لكن الربوبية مسلك الرحمة والعطاء والمن والإنعام. أي ارجعي إلى من سينعم عليك ويرضيك ويعطيك، لأنه هو المنوط بذلك، المنوط به ذلك. ارجعي إلى ربك راضية بما قسم لك، راضية به ربا وبه معط وبه معبود، راضية بمآل الآخرة مرضية، أي راض عنك، راض عنك ربك. فادخلي في عبادي. والإضافة هنا في عبادي، كل الإضافة في القرآن لعبادي أو للضمير أو لاسم من أسماء الله، هنا يقول لعبادي في عبادي، وفي مواطن أخر يقول وعباد الرحمن. الإضافة تكون لكل المعاني السامية، إضافة علو وتقدير ومحبة وتشريف ومكانة، في المقابل مهناك إهانة، لا يعذب عذابه أحد. افرح وامرح واطرح، ستكون ممن لا يعذب عذابه أحد فيك، ويوثق وثاقه أحد فيك. تدبر وتنبه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي، إضافة تشريف تكريم في مقابل الإهانة والتوبيخ والتهديد، عشان تعرف المقام هو المقام الآخر. أصلك دينك، إن وصلت دينك كنت ذا أصل، وإن قطعت فأنت مقطوع بهيمة، أعزكم الله بالإيمان. تنبه. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلا بد أن نفهم ذلك وأن نتدبره، وأن نعلم أننا مطالبون بأن يكون سعينا للآخرة، وأن يكون عملنا من أجل الآخرة. فإن كان مسلكك في هذا المقام كان لك الفوز، وإن كان غير ذلك يمكن أن يكون الأمر على خلاف ما تحب وترجو. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في نجاة، وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، الطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، توكلنا عليك، فلا تخيب رجاءنا، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.